بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في الرهن، ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحريفه، وقيل لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا، كقوله أشهدت على رسم القبالة، ولو قال أحدهما جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه، ولو قال الراهن جنى قبل القبض فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره، والأصح أنه إذا حلف غرم الراهن للمجني عليه. ولو أقر بقبضه، أي هنالك عندنا راهن ومرتهن. الراهن أقر أن المرتهن قد قبض المرهون، لكن في هذه الحالة هل هذا القبض كان عن سماح من قبل الراهن أو عن شيء آخر؟ يعني قلنا نحن في الرهن وفي الهبة لا بد من إذن من الراهن للمرتهن من أجل أن يقبض الرهن، وقلنا في الهبة لا بد للموهوب له من إذن من الواهب في قبض الهبة. هنا أقر الراهن بقبض الرهن، نعم، بعد ذلك قال لم يكن إقراري عن حقيقته. في هذه الحالة قال أنا تكلمت بكلام، لكن الكلام الذي تكلمت به لم يكن سببا للإقرار بأنك تأخذ هذا الرهن. عند ذلك يأتي المرتهن فيحلفه بالراهن: أنا تقصد بهذا الكلام الذي تكلمت فيه الإذن بالإقباض؟ قال: وقيل لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا، كقوله أشهدت على رسم القبال. يعني أنا في هذه الحالة كتبت بيني وبينك ورقة، هذا رسم القبال، كتبت بيني وبينك ورقة على أن أرهن عندك مثلا هذا الكتاب، هذا الرهن وهذه الطريقة وهذه الورقة التي قمنا بها وشهدت عليها، أنا كتبت الورقة، لكن بعد كتابة الورقة لم أقبضك ولم آذن بالقبض، فهذا في هذه الحالة يقول له، وقيل لا يحلفه إلا أن يذكر مين؟ المرتهن لإقراره تأويلا، كقوله أشهدت على رسم القبالة. في هذه الحالة يطلب منه أن يحلفه أنه أذن له عن طريق ذلك الأمر أو لم يأذن له. ولو قال أحدهما، إما الراهن أو المرتهن، طبعا الفقهاء قبل هذا يتعلقون بمسألة، يعني ربما كانت المسألة سابقا لا تقع، مثلا قال أنا يعني رهنته بالشام وأقبضته بنفس اليوم في مكة. كانوا يقولون أن هذه المسائل مستحيلة ولا عبرة، يعني ممكنة ولا عبرة بكرامات الأولياء، لأن الفقه لا يبنى على الكرامات وإنما يبنى على الحقائق. كانت هنالك مسافة ووقت من مكة إلى دمشق مثلا تحتاج إلى أيام، هذه الأيام محدودة بالعرف في الانتقال من هذه البلد إلى هذه الأخرى. فلو قال في نفس اليوم والله أنا أقررت بهذا وسلمته في مكة وأقررت في مكة وسلمته في الشام، كان هذا الأمر غير ممكن. اليوم خلال ساعتين من الممكن أن يحدث هذا لكل إنسان، ولا حاجة إلى كرامات الأولياء في هذا الوقت، صار في عنا كرامة للطائرات. ولو قال الراهن، ولو قال أحدهما يعني الراهن أو المرتهن جنى المرهون وأنكر الآخر صدق بيمينه، كان هذا الرهن أو المرهون، رهن أو مرهون، هذا كان عبدا والمرهون مفعول، رهنه مين؟ أي رهن العبد فهو مرهون. نعم. ولذلك عندما رهنه قال جنى المرهون، إما الراهن قال هذا الكلام وإما المرتهن. فإذا قال الراهن جنى المرهون قال المرتهن لم يجني. لماذا يقول هنا المرتهن لم يجني؟ لأن الأصل إذا جنى كما مر معنا تعلقت الجناية برقبته، وهذا مقدم على كل شيء. ليس من مصلحة المرتهن أن يقول جنى المرهون. لو قال أحدهما جنى المرهون راهن أو مرتهن وأنكر الآخر، يعني إذا قال الراهن أنكر المرتهن وإذا قال المرتهن أنكر الراهن، قال صدق المنكر منهما الراهن أو المرتهن، أنت تقول لم يجني. ليس الأمر عبارة عن كلمات نفعلها بيننا، وإنما هي عقود، وإنما هي مصالح سنبني عليها أحكام. فأنت عندما قلت جنى المرهون والثاني أنكر راهن أو مرتهن، عند ذلك نأتي إلى المنكر، أنت تنكر أن المرهون قد جنى، احلف يمينا بالله عز وجل أن المرهون لم يجني. عند ذلك من الذي يصدق؟ يصدق المنكر، لأن الأصل ما هو؟ عدم الجناية. الأصل كل واحد منا لم يقم بجناية، وجاء هذا التأكيد عن طريق يمين حلفه المنكر، إذن يصدق المنكر بيمينه طبعا، وهنا يحافظ على حقه. مين؟ المرتهن يحافظ على حقه بأي شيء؟ بطريق، يحافظ على حقه بطريق اليمين الذي حلفه. طبعا لا يحلف كاذبا، لا يحلف إلا صادقا. أي جنى المرهون عبد ولا ذاب؟ لأنه ما قلنا إن لما بناخذ المسألة بالعبد تجي معنا كل الأشكال. ليش؟ لأنه له شكل إنسانية وشكل صفة ثانية، صفة حيوانية، يباع ويشترى. لذلك يعني فقهاء توسعوا كثيرا في مسألة العبيد لأنها تحيط بكل أشكال المسائل. وأنا ضد من يقول اليوم من يقرئون الفقه يا أخي ما بقي عبيد، أزيلوها. لو أزلت العبيد الآن ماذا تفعل؟ لو كانت الجناية مثلا تعلقت بدابة براكبها، نعم في هذه الأمور لا تعرف شيئا من هذه الأحكام. ولو جاء البعض ثم بعد ذلك قال كل واحد منهم أنا أريد أن أغير، جربوا تغيير في بعض الكتب، ما استقامت المعاني، تحتاج إلى تأليف جديد من أول الأمر. ولذلك نبقيها، إن عادت فأحكامها قائمة، أقل الدرجات حفظنا الشريعة الإسلامية، وإلا أخذنا منها جانبين. إن كانت الجناية عبارة عن مثلا في أي باب من الأبواب، إن كانت من قبل إنسان حكمناها على الأحرار والعبيد، وإن كانت من قبل حيوان كذلك أخذنا الجانب الحيواني منه. وأنكر الآخر صدق المنكر بيمين. ولو قال الراهن جنى قبل القبض، يعني أنت قبل أن تحلف يا أخي هذا العبد، قبل أن تقبضه، يعني أنت لا علم لك بذلك. نعم. ولو قال الراهن جنى قبل القبض فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره. المرتهن في هذه الحالة قال أنا عندما أنكرت أن أنت عندما تقبضني عبدا فالأصل أن تقبضني عبدا رهنا لم يتعلق به شيء، أما إذا تعلق به شيء فالأصح عدم صحة الرهن. الرهن وثيقة مالية، إذا كانت هذه الوثيقة مشغولة سابقا بأي شيء؟ بجناية. فكيف تأتي اليوم وتعطيني إياه ثم تقول بعد القبض إنه جنى قبل القبض؟ في هذه الحالة قالوا فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره، وذلك صيانة لماذا؟ لحقه، لحق هذا المرتهن، لأنه إذا صدق الراهن في مسألة الجناية فإن هذه الوثيقة ستسحب منه وسيستوفى من هذا العبد الجناية التي كانت قبل الرهن. قال والأصح أنه إذا حلف غرم الراهن للمجني عليه. أنا عندما أنا مرتهن أخذت ذلك العبد سليما وأحلف أنني أخذته سليما ولم تكن هنالك جناية، لكن في الواقع يقول الراهن إنه توجد جناية. عند ذلك من المقصر في هذه الحالة، الراهن أم المرتهن؟ الراهن. لذلك إذا حلف المرتهن أنه لا يعلم ذلك الأمر نقول للراهن اغرم أنت غرامة للمجني عليه، لا علاقة لها الآن بمسألة الرهن، لأنك في هذه المسألة لو علقناها لصارت هنالك فاصلا بين المرتهن وما بين حقه. قال وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية، يعني الآن عندنا جناية حدث. طيب ما هو إذا كانت الجناية تتعلق بالعبد والآن حولنا الجناية إلى الراهن هو الذي سيدفع لأنه قام بهذه الوثيقة وجعلها عند المرتهن، قيمة العبد كانت 100 والجناية تساوي 80، فهل يغرم العبد أم 80؟ لا 80. وإذا كان الجناية تساوي 100 وهما متفقان على أن الجناية من قبل العبد، جناية تساوي 100 والعبد يساوي 80، ماذا نفعل هنا؟ نغرم قيمة العبد. لماذا؟ لأن أصل الجناية أين متعلقة؟ متعلقة برقبة العبد، فنحن لا نكلف أن ندفع أكثر من قيمة العبد. هذا معنى أنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية. الرهن نحن عندنا الآن أعيد المسألة مصورا لها، أبو راتب راهن وأنا مرتهن وهنالك عبد بيننا، قال أبو راتب إن العبد جنى قبل الرهن، وأنا أقول عندما أخذت الرهن أنا أقول أخذته سليما لأنه وثيقة أخذتها ولا أعلم له جناية، أنكرت ذلك. الآن العبد لمن يتعلق بأبي راتب؟ الآن المجني عليه الآن سيطالب الراهن، قل عبدك هو الذي قام بهذه الجناية، الآن لا قدرة له على عبده لأنه قام برهنه، الآن سيدفع أبو راتب الجناية لمن؟ للمجني عليه. ماذا يدفع؟ بينهما التصور أن الجاني هو العبد، صحيح؟ نعم، والعبد متعلق به، سيدفع الجناية، لكن كم قيمتها؟ إذا كانت قيمة العبد أكثر من الجناية يدفع الجناية، لأن العبد له قيمته ستعود الفرق، يعني لو كان غير مرهون عليه، أخي العبد قيمته 100 والجناية 80، الزيادة لمن؟ لصاحبه، ففي هذه الحالة يغرم 80، لكن حقيقة الجناية متعلقة بالعبد، العبد قيمته 100 والعبد قيمته 80 والجناية 100، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ الأصل نسلمك العبد، فيدفع الأقل من الأمرين، إما قيمة العبد وإما الجناية، لكن العبد بقي رهنا عندي. أما ماذا فعل؟ دفع فقط الجناية للمجني عليه، هذا معنى وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية، وأنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه. عند الشافعية هنالك يمين تسمى منكولة. ما معنى اليمين المنكول؟ بيني وبينك حق. القاعدة الفقهية تقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يا بياسين أنا أطالبك بمئة ألف ليرة سوري، الكلام بلاش، إذا كنت تطالبني حقيقة فأعطني شهود بينة، صحيح؟ البينة إما شهود شاهدا عدل أو رجل وامرأتين أو شاهد ويمين، هذه بينات، أو إقرار منك في أكثر من ذلك، ما وجد عندي ولا شيء. القاضي هنا لا يقول لي في هذه الحالة ليس لك حق، يقول حقك الآن ضعيف جدا، نحن سنوجه إلى خصمك أبي ياسين يمين، هذه اليمين إذا قال أقسم بالله أنه لا علاقة دينية بيني وبينه، ليس له دين علي، سقطت الدعوة، هذا البين على المدعي واليمين على من. أبو ياسين اليمين غالي عليه، يعني لا يحب أن يحلف يمين لا صادقا ولا كاذبا. قال هذا بلاء جاء إلي، لكن أنا لا أحب أفدي هذا اليمين بقولي احلف أنت يمينا، يقول لي احلف أنت يمينا وأنا أعطيك المال. معنى ذلك إذا كنت تحلف يمينا، ومعنى اليمين جعلت الله خصمي إن كنت كاذبا، معنى ذلك خذ 100,000 وأنا بحاسبك فيها بالآخرة، هي معناته. إذن هو أسقط حق له باليمين ليتخلص، لكنه لم يتخلص باليمين، فرد اليمين على من طالبه بالبيت. احلف أنت يمينا أنك تطالبني أن لك عندي 100,000. في هذه الحالة إذا حلف، هذا يسموه باليمين المنكول، أن له عليه كذا، عند ذلك يجب أن يدفعه. لماذا؟ لأنه رضي بيمين مين؟ المطالب في هذه الحالة. هذه مسائل قد تقع كثيرا في المجتمع، بعض الناس لا يحلف لا صادقا ولا كاذبا. والصحابة الكرام رضي الله عنهم لهم في أخبارهم أشياء كثيرة. سيدنا عمر اختلف مع شخص في قطعة في أرضه، وارتفع الأمر إلى القاضي وكان أميرا، فطالب القاضي سيدنا عمر رضي الله عنه أن يحلف يمينا، فحلف يمينا بالله عز وجل واستحق الحق واستحق الأرض. وبعد أن استحق الأرض وصارت بيده وتسلمها، قال للذي كان يخاصمه وهبتك هذه الأرض. قال ما الفرق؟ لماذا رفعت الأمر إلى الحاكم؟ قال لإحقاق الحق فقط، أنا هذه الأرض والآن وهبتك إياها ومكنتك منها، الأرض ليست لك، ومع هذا وهبه إياها. سيدنا علي رضي الله عنه حدثت خصومة مماثلة، قيل له احلف يمين، تنازل عن حقه ولم يرضى أن يحلف يمينا. ماذا قال؟ قال أخشى أن تزل قدم، يعني هلا طالع في قضاء الله وقدره، بتزحلق برنه بتنكسر رجلي مثلا. وبعد ذلك يقول انظروا هذا من جراء اليمين الذي حلف. لذلك أنا لا أريد للناس أن يتعلقوا بأشياء ظاهرة وهم لا يعلمون الحقائق، واضح؟ فكل واحد كان له وجهة نظر، وجد سيدنا عمر إحقاق حق، هنالك تنازل عن حق، هذا صواب وهذا صواب. لذلك التنازل عن المال شيء معقول، تنازل عن المال، لكن ما بيصير تنازل عن الأعراض، ما بيصير تنازل عن الدين، ما يعني في أشياء ممكن التنازل عنها. المال مسامح، أما مرة مسامح، بنت مسامح، لا، هذا لا يقال فيه. دين كفور على كيفك، لا، هذا إذا سلم الدين القويم من الأذى فكل أذى فيما سواه سلام. نعم. وأنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه لا على الراهن. في هذه الحالة قال المرتهن في هذه، قالوا له احلف يمينا أنك استلمته دون جنا، قال لا أنا أرد اليمين، احلفوا أنتم وخذوا ذلك العبد، يعني ويبقى الدين بيني وبين الراهن. لكن من الذي يحلف؟ يحلف المجني عليه أن هذا الرهن قد جنى على، قد جنى عليه الرهن، يعني هذا المرهون قد جنى عليه. فإذا حلف، انتهت المسألة، حلف المجني عليه، معنى ذلك أقررنا أن هذا العبد قد جنى قبل القبض. فإذا حلف بيع في الجناية، نبيعه، ماذا عليه من الجناية؟ باع معنا بمية، الجناية فيه بأربعين، زاد 60، في هذه الحالة لمن يبقى يعود هذا؟ لصاحب الدين. ولو أذن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده، فالأصح تصديق المرتهن. نعم، في مسألة اختلفوا اثنين فيها، قال أنا أذنت له في بيع ذلك المرهون، بعد ما قال أذنت له قال رجعت عن الإذن قبل البيع، قال لا أنت بعد أن تم البيع ندمت ورجعت، لكن الأمر عندما تم البيع، تم البيع بإذن منك. هنا من يصدق؟ يصدق المرتهن، لأن المرتهن لا يقوم ببيعه إلا بعد الإذن، أما قبل الإذن لا يبيعه. لكن دائما التصديق ماذا يحتاج إليه؟ ومن عليه ألفان، ومن عليه ألفان بأحدهما رهنه، فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمين. وإن لم ينوي شيئا جعله عما شاء وقيل يقسط أو يقسط. أنا استدنت الآن من أبو راتب 1000 ليرة، قال قبل ما تأخذ 1000 ليرة أعطيني رهن. ما هي الرهن؟ أعطيته بسجدة الرهن مقابل 1000 ليرة. مرة ثانية قلت له أعطني دينا أيضا 1000 ليرة. عندك رهن؟ ليس عندي رهن. الآن توفر عندي أنا 1000 من 2000، ماذا صار يطالبني ب2000؟ لكن 1000 من 2 ماذا يوجد فيها؟ يوجد فيها رهن. عند ذلك أنا أدليت 1000، أبو راتب له مصلحة يعطيني، يقول هاي 1000 عن اللي ما فيها رهن، عشان يبقى الرهن عن 1000 الأولى. لكن أنا أعرف حقيقة عن ماذا أريد أفك، هل أدفع 1000 الأولى أم الثانية؟ أنا لي حق أن أقرر ذلك، وأنا الذي وضعت الرهن وأنت لك علي. أنا لا أنكر وجود الدين 2000 صحيح، لكن 1000 رهن و1000 بدون رهن. أنا أريد أن أدفع الآن 1000 التي فيها الرهن. من الذي يحدد الآن في هذه الحالة، الراهن ولا المرتهن؟ أنا الراهن، أنا الذي أحدد هذه 1000. أنا بدي فك 1000، بدي فك مسجد الآن، هذه 1000 أعطيني مسجد. ومن عليه 2000 بأحدهما رهن، هذه المسجد سميناها، فأدى 1000 وقال أديته عن 1000 الرهن، لكن أداه مطلقا دون علم. بعدين قال هيك رجعت عنده قلت له أعطيني المسجد، قال لي أنت على أي شيء أعطيتني إياها؟ قلت له أنا عن 1000 تبع المسجد. قال لي حلف يمين وخذ. في هذه الحالة أحلف يمينا، وإن لم أحلف يمين وقعت عن 1000 التي ليس. أو إن لم ينوي قال أنت على أي شيء نويت؟ له الحق أن يجعله كما يشاء في هذه الحالة، أو أن يقسطه. دفعت أخي نصف عن الدين الأولى ونصف عن الدين الثاني، هل أكمل النصف الثاني؟ خذ رهنا، فله الحق. وقيل يقسط. بعد ذلك قال الشيخ فصل: من مات وعليه دين. هذا آخر فصل في الرهن.